الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام.